بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الأسئلة كثيرة جدا ومتنوعة، فنحاول قدر الإمكان أن نجيب بإيجاز قدر ما نستطيع أن نصل إليه. الأخ يقول: إذا كانت الأمانة ركنا في الوكالة أو قيد شرطا فيها، فكيف يوكل الفاسق؟ فرق أيها الأخوة بين العدالة وبين الأمانة. الفاسق ليس عدلا والكافر ليس عدلا، ولذلك قلنا لا يشترط في الوكالة العدالة ولا الدين، أما الأمانة فهي شرط فيها، لأنك كيف توكل من لا تأمنه؟ فالوكالة من العقود التي تشترط فيها الأمانة كالمودع والمضاربة وغيرها، فهذا إنسان وكلته بالقيام بعمل فلا بد أن يكون أمينا فيه. وربما يكون الفاسق أمينا لكنه ماذا؟ لا يكون أمينا، يعني لا يكون عدلا في ماذا؟ في أمور. إذا كانت السؤال الثاني يقول الأخ: الخياط إذا خاط ثوبا وأعطاه صاحبه مبلغ الخياطة، فهل هذا جعل أو أجرة؟ يصلح أن يكون جعلا ويصلح أن يكون أجرة، ولكن بالتفصيل. من الممكن أن تأتي بقطعة قماش للخياط فتعطيه مواصفات دقيقة يلتزم بها وبمبلغ معين، فهذا يكون ماذا؟ أجرة، لأنك أعطيته وصفا، حددت له الصفة التي يخاط عليها، واتفقت معه على المدة التي يتم بها الخياط وكذلك المبلغ. لكن لو جئت وقلت: خذ قطعة هذا القماش وخطها لي ثوب بمبلغ 10 ريالات، فهذه جعالة. قلت لكم الجعالة فيها جهالة، هي من عقود المخففة التي فيها تخفيف، يعني يجوز أن تكون فيها جهالة، ولذلك كان عقدها عقدا جائزا. أما الإجارة فهي كالبيع، عقد لازم لا بد من أن تكون معلومة، أن تكون المدة معلومة وأن تكون الأجرة أيضا معلومة. سؤال في النكاح، انتقل الأخ يقول: ما معنى القبول والإيجاب في النكاح والبيع؟ هو صح هنا وهنا واحد. أنتم تعلمون البيع عقد من العقود، والنكاح أيضا عقد من العقود، فالنكاح من العقود أيضا. إذن ما معنى إيجاب وقبول؟ هو سؤال الأخ مثلا عن النكاح. إنسان جاء ليتزوج، فالزواج يقوم على أركان، هناك ماذا؟ ولي، وهناك شهود، وهناك متزوج، وهناك متزوجة. والذي ينوب عن المرأة إنما هو وليها، والذي يتزوج هو ينوب عن نفسه، وربما يقوم غيره مقام يوكله كما مر بأن الرسول وكل غيره. المهم الولي هذا ماذا يحصل منه؟ فيه ماذا؟ القبول، وماذاك؟ الإيجاب، يعني ولي الأمر أو ولي المرأة هذا يحصل منه الإيجاب، يقول: زوجتك أو زوجت فلانا لابنتي. وهذا الذي يريد أن يتزوج يقول: قبلت، يحصل منه القبول، قبلت وقبلت ورضيت الآخرة، وهناك خطبة معروفة للنكاح. إذن الزوج يقبل والولي يجيب، يقول: زوجتك ابنتي، هذا معنى. وكذلك البيع، يقول: بعتك هذه السلعة بمبلغ 1000 ريال، فيقول: قبلت. إذن الإجابة حصل من البيع والقبول حصل من المشتري، وكذلك الحال بالنسبة للإجارة وعقود كثيرة. يقول الأخ: إذا لو وكل الموكل الوكيل في تفريق الصفقة في أهله الفقراء، هل يدخل هو أم لا وهو فقير؟ نعم، إذا كان في أهله الفقراء حينئذ نص، وهو عمدة أهله، إذن يوزعها فيهم وهو داخل في ذلك. الأخ يسأل يقول: خدمة صدفة خير من 1000 ميعاد، ما حكم هذا القول؟ هم يقولون صدفة خير من ميعاد، هذا في بعض الأمور، يعني أنت مثلا يدور في ذهنك أن تلتقي بفلان، وربما في نفسك حاجة إليه، فتصادفه دون موعد فتقول له: رب صدفة خير من ميعاد. هذا كلام يقوله الناس ويعتبرونه مثلا من الأمثال. الأخ يقول: نحن نسمع بكلمة متهم ووجهت له التهمة، لذا نطلب منك توضيح معنى التهمة. التهمة يعني هي الشبهة، يعني الريبة، يعني يشك في فلان، يتهم في أمر من الأمور كما مر بنا بماذا؟ بالنسبة للوكيل. وربما ماذا؟ في المضاربة، صاحب الحق يشك في المضارب، وربما أحد الشريكين يتهم الآخر. هذا ما معنى يتهم، يعني يشك فيه ويرميه بالريبة، هذا معنى التهمة، يتهم في أمر، وربما تكون التهمة في أمر أخرى أيضا، يتهم إنسان في ارتكاب جريمة من الجرائم فبابها واسع التهمة، فهي تتقيد بما يحصل فيها. الأخ يقول: كانت امرأة يصيبها الحيض 3 أيام وتترك الصلاة في هذه الأيام، وكيف لصلاتها في تلك الأيام؟ هي لا تصلي أيام الحيض إلا إذا كان قصده كانت تصيبها 3 أيام ثم انقطعت. أي أصلا أيها الإخوة، دم الحيض كما قال عليه الصلاة والسلام: دم الحيض دم أسود يعرف، ودم الحيض يثج ثجا يعني يندفع بقوة، وهذا دم صحة. النوع الآخر هو دم الاستحاضة، ودم الاستحاضة أحمر وهو دم رقيق وليس يثج ثجا كذاك، وربما تزيد الاستحاضة وتكون مع المرأة مدة طويلة، لكن ذاك يأتي باندفاع دم الحيض، ولا مانع أن يكون دم الاستحاضة لا ينقطع. دم الحيض دم صحة، ودم الاستحاضة دم مرض. فإذا كان هذا الذي يتكلم عنه يقول 3 أيام هي وقت الحيض لا يجوز لها، لكن إذا كانت تحيض 3 أيام ثم انقطع عنها الحيض فيجب عليها أن تصلي تلك الأيام. وهنا يأتي موضوع التلفيق، يأتيها الحيض وقت وينقطع عنها وقت آخر. أما الاستحاضة فهذه لا تمنع، مثلا تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة وبعد ذلك تصلي، هذا بالنسبة للاستحاضة، والاستحاضة لا تمنع الصلاة. أما الحائض ماذا، فإن الحائض لا تصلي. ولذلك قالت عائشة: نقضي الصوم، كنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: ما حكم ضابط معرفة كون عقد جائز أو لازم؟ هذا يكون العقد لازما إذا كان مما يلزم المتعاقدين العمل به، ويكون جائزا إذا كان كل واحد منهما حر. فنأخذ مثلا عقد الوكالة، الوكالة ليس عقدا لازما، يعرفه الإنسان بنفسه لأنه ليس لأحد أن يلزمك بأن تكون وكيلا عنه، إذن هذا عقد جائز. إذن كذلك أيضا لما نأتي إلى الإجارة، الإجارة عقد لازم، الوكالة عقد جائز. لماذا؟ لأنك إذا استأجرت شيئا وتم العقد صار أمرا لازما. كذلك البيع، أنت تتم الصفقة يصبح العقد لازما. ما معنى لازما؟ متعينا على كل واحد من العاقدين الوفاء به. لما نأتي إلى عقد المساقات تجدون العلماء مثلا يختلفون فيه، هل هو عقد لازم أو عقد جائز؟ فهم ينظرون إلى التبعات التي تحصل به، فبعضهم يقول هو عقد جائز لأن ماذا لمن يقوم بالمساقات أن يفسخ العقد، وإن كان قد مضى، إن كان الفسخ من صاحب الملك فإنه يأخذ الأجرة، وإن كان منه. المسألة فيها خلاف كثير، يكون خرج الثمر ما خرج أثمر، يعني فيه كلام. المزارع أيضا فيها خلاف، والأقرب أنها عقد جائز. إذن العقود أيها الإخوة تختلف، فهذا يرجع إلى صيغة العقد والأحكام.